Amen.

الله أكبر. شكرا يا عم الصلاه الله اكبر ثلاث مرات ينصر بينا يا شيخ عليك ايه الحلاوه دي ايه الحلاوه دي يا ربنا يبارك لك يا رب ويزيدك كمان وكمان يا رب حلاوتك يا جمالك وحدوه والله العظيم والله والله 10 على 10 لا ذكورا جعلنا Oh! وَقُلْ لِّلَّذِينَ يَقُولُونَ رمضان وكمان فارق كبير بلدنا سواء افتح السد العالي خلينا نتمسح إذا أرسل حتى السلام في كل 66 زي مزيلهم زي 36 برامبار الشركة المالة دواتة وربائية ومن الأخوة محمد الزيت الكبرى على مستوى محافظة الزخانية إدارة محمد الشيخ حسان إشراف وإدارة الشيخ مهندس إبراهيم إمام الوزير الحكيم الأول نقلنا لكم من داخل مخازن الفراشة الزخانية الكبرى احتضان بحاجة احمد محمود واولاده في المدينة الحسين الاول فكرة الاستاذ تطلب الحاج اسماعيل الفيشاوي في كل مرور وشكر الله وتعالى جميعا